بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 25 بعد 100 في سلسلة أحب لغتي، وهناخد درس مهم جدا. بعد ما استعرضنا المشتقات كلها هناخد درس اسمه المنادى. المنادى أدوات النداء أو حروف النداء. إحنا متفقين، ما بحبش كلمة أداة، الأداة ديت يا حرف يا اسم. حروف النداء أم باب النداء، يعني الأداة الأساسية في النداء كلمة يا. في حاجة لنداء القريب اسمها أي. أي بني يعني يا بني، أي محمد يعني يا محمد، بس علشان قريب جدا مني فبقول له أي. ما هو شعوري يكون قاعد جنبي اقول له يا محمد يا سيدي، خلاص يا محمد تعالى. يا لنداء البعيد، النبأ اي لنداء القريب. يا الله ديت لنداء البعيد، لا، قال لك ده فيها تعظيم لله، تعظيم. ما هو هذا هو الغرض البلاغي بقى من النداء. تبص تلاقيه اولا ربنا قريب مننا جدا، ونحن اقرب اليه من حبل الوريد، يعني ربنا قريب مننا جدا، ولكن بنناديه بنقول له يا الله يا الله، بنستخدم حرف النداء للبعيد تعظيما للذات الإلهية. يا وأي وأيا وهيا، برضو هيا وهيا للبعيد. المنادى لي 5 حالات، 2 و3. الاتنين دول بيبقى منادى بيتبني على ما كان يرفع به في محل نصب. ليه في محل نصب؟ لان المنادى من المنصوبات، بس الحالتين دول بيبقى مبني في محل نصب. مبني على ايه؟ على اللي كان بيترفع بيه. يعني ايه؟ هنشوف. التلات حالات دول منادى منصوب معرب، يعني ده مبني وده معرب، منادى منصوب عادي خالص. الحالتين دول، اولا الحالة الاولانية نداء العلم، يا محمد. محمد كانت بتترفع وعلامة رفعها الضمة لانها اسم مفرد، يبقى منادى مبني على الضم في محل نصب لانه علم. مبني على الضم، بقول مبني على الضم ليه؟ ده كان منادى منصوب، لازم اقول لانه علم، لان حصل حاجة غريبة عن المنادى. أقول يا محمدان، هو في تثنية محمد محمدان، يا محمدان. منادى مبني على، هو محمدان ده مثنى، يبقى كان بيترفع وعلامة رفعه الألف، يبقى ده منادى مبني على الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى، كويس، في محل نصب. عايز تقول منادى علم يبقى كويسة، منادى علم مبني على الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى في محل نصب. ركز قوي في الإعراب. طيب يا محمدون، في محمدون، منادى علم مبني على الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم في محل نصب. يا فاطمات، فاطمات منادى مبني على الضم في محل نصب، لأن فاطمات كانت بترفع وعلامة رفعها إيه؟ الضمة. تعالى للنوع الثاني، يبقى العلم. والتاني حاجة اسمها النكرة المقصودة، يعني هنادي كلمة مش علم، مش اسم شخص أو شهر أو بلد، ولكنها نكرة مقصودة. يعني مقصودة؟ يعني الرجل اللي هناديه دهوت أو الشيء اللي هناديه هيكون قصادي، شايفه بعيني، هقول له إيه؟ يا رجل أقبل. يا رجل، رجل منادى مبني على الضم. ليه؟ لان كلمة رجل بتترفع وعلامة رفعها الضمة، منادى مبني على الضم في محل نصب. ليه؟ لانه نكرة مقصودة. يا رجلان، رجلان دي كانت بتترفع وعلامة رفعها الالف نيابة عن الضمة لانها مثنى، يبقى دوت يا رجلاني منادى مبني على الالف نيابة عن الضمة لانه مثنى في محل نصب، نكرة مقصودة. يا مسلمون انتبهوا. المسلمون دي كانت بتترفع وعلامة رفعها الواو نيابة عن الضمة لأنها جمع مذكر سالم، منادى مبني على الواو، مبني على الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم في محل نصب، نكرة مقصودة. الكلام ده مهم جدا. يبقى في حاجة اسمها مبني على الألف، مبني على الالف، مبني على الواو، دي اول مره نسمعها، اهي ظهرت في المنادى. وعلشان كده انا مأخر درس النداء دوت لاسباب كتيره، منها السبب ده. السبب تاني هنعرفه حالا ان شاء الله. مبني على الالف، مبني على الواو، مبني على الالف نيابه عن الضمه، ومبني على الواو نيابه عن الضمه، ده لانه مثنى وده لانه جمع مذكر سالم. تعالى للحالات الثلاثة بقى اللي هي المنصوب. يا رجلا خذ بيدي، نكرة غير مقصودة. يعني ايه نكرة غير مقصودة؟ انا لسه قايل لك في النكرة مقصودة الراجل قصادي وشايفه. الناس النحاة العرب كانوا ناس في منتهى الذكاء، فقالوا كقول الاعمى، ما هو مش شايف حاجة بقى، يا رجلا خذ بيدي، الراجل اعمى يعني مش شايفه، يعني بينادي نكرة غير مقصودة، بينادي دوت أو دوت أو دوت أو دوت، هو مش شايف حاجة. كقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي، ده مثال تطبيقي على النكرة غير المقصودة. غير مقصودة بتبقى منصوبة على طول، يعني أقول يا رجلا خذ بيدي، يا رجلين خذا بيدي، يا مسلمين خذوا بيدي، كل دوت منصوب علامة نصبه الفتحة على طول. لو هو مفرد، لو مثنى يبقى منصوب علامة نصبه الياء، يا مسلمين خذا بيدي، أو منصوب علامة نصبه الياء برضو نيابة عن الفتحة في جمع مذكر سالم، يا مسلمين خذوا بيدي. معنى ذلك لو قلت لك الخطيب في يوم الجمعة وبيقف ويقول يا مسلمين، يبقى بينادي الأمة الإسلامية كلها نكرة غير مقصودة. إنما لو وقف في الخطبة وقال يا مسلمون، يبقى بينادي الناس اللي قصاده في الجامع دلوقتي نكرة مقصودة. تاني حاجة في المنادى المنصوب، المنادى المضاف، أقول لك يا طالب العلم أقبل. طالب منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة غير منونة على الأخير لأنه مضاف، عادي خالص عادي، يا طالبي العلم اجتهدا. منادى منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه مثنى وحذفت النون للإضافة والعلم مضاف إليه. يا طالبي العلم اجتهدوا، منادى منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه جامع مذكر سالم وحذفت النون للإضافة. في حالة بقى الثالثة والأخيرة في النداء هناخدها إن شاء الله المحاضرة القادمة، لأنها في منتهى الخطورة وهتفتح لنا مجالات كتيرة. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.